السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الشيخ محمد. نعم. اقول له سمعت اذا واحد مع مبلغ من المال اي بلغ النصاب وسلفه لشخص ثاني هل عليه زكاة ولا لا؟ كيف؟ بواحد مع مبلغ من المال اي وبلغ النصاب نعم وسلفه لشخص ثاني اي نعم هل عليه زكاة ولا؟ الثاني فقير ولا غني؟ ومحتاج للمال لكنه مو عنده كفايته. يعني هل مثلا هذا الرجل اللي هو سلف نعم. لو قال اعطني السلف يعطيه اياه ولا ما عندهش؟ لا هو يقدر يعطيه هذا المبلغ زايد مدخله في تجاره عليه الزكاه فيه. طيب شكرا.